بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولو خيرها وقصد الطلاق فإن اختارته أو سكنت ولو لحظة فلا حكم له، وإن اختارت نفسها في الحال قيل تقع الفرقة بائنة، وقيل تقع رجعية، وقيل لا حكم له. هذه المسألة يمكن تصورها من خلال الفرق ومن خلال المثال. هنا امرأة وزوجته، الرجل يخير زوجته بين البقاء عنده كزوجة وبين الطلاق، يخيرها بين البقاء وبين الطلاق، ويقصد بهذا التفويض، كأنما هو يفوض الطلاق إلى زوجته، يجعل الطلاق بيد زوجته. في مثل هذه الحالة لا تخلو المسألة من فرضين: إما أن تختار الزوجة الزوج وتختار البقاء عند الزوج، وإما أن تختار نفسها فتطلق نفسها. فإذا اختارت الطلاق وسكتت حتى لو كان سكوتها لحظة واحدة، اختارت الطلاق وسكتت، فهل يترتب هنا حكم؟ وهل يقع التفريق بين هذا الزوج وبين زوجته أو لا يقع؟ هنا أبواب هذه المسألة. يقول المحقق الحلي قدس سره: هنا لا حكم لهذا الطلاق، لا حكم لهذا الطلاق، فسواء اختارته، اختار زوجها، أو سكتت حتى لو كان سكوتها لحظة واحدة، لا حكم لهذا أبدا، يعني تبقى زوجة ولا يقع التفريق بينهما، أي فرقة لا تقع بينهما. أما إذا اختارت الطلاق، إذا اختارت الطلاق طلاق نفسها، هنا في أقوال. الأقوال: القول الأول أنه تطلق، لكن هذا الطلاق من أي قسم من أقسام الطلاق؟ يقول يقع طلاق بائن، أحسن، تقع بينهما الفرقة بينهما. هذا القول ذهب إليه ابن الجنيد وفاقا لأهل العامة، لكن ليس كل أهل العامة، بعض أهل العامة ذهب إليه ابن الجنيد وفاقا لبعض أهل الخلاف. هذا القول الأول. القول الثاني: لا يقع طلاقا بائنا، وإنما يقع طلاقا رجعيا. الطلاق الرجعي ماذا يعني؟ ما الفرق بينه وبين الطلاق البائن؟ الطلاق البائن لا رجعة فيه، حرمت عليه مؤبدا. أما الطلاق الرجعي معناه يجوز له أن يرجع أو يرجعها في العدة، في عدتها، كأن يقول راجعتك، أو يفعل فعل يدل على الإرجاع أو على الرجوع، يفعل فعلا يدل على الرجوع كان يرفع عن رأسها خمارها. هذا القول، القول لابن أبي عقيل وثاقا لأهل العامة أيضا، هذا القول موافق لأهل العامة أيضا. والقول الثالث أنه لا حكم لهذا الطلاق أصلا، ليس له أي حكم، وعليه أكثر الفقهاء. وهذا القول يشير به إلى خلاف ابن أبي عقيل وخلاف ابن الجنيد في هذه المسألة. إذن في هذه المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول يقع الطلاق بائنا، والقول الثاني يقع الطلاق طلاقا رجعيا، والقول الثالث وهو لأكثر الفقهاء لا حكم لهذا الطلاق أصلا، يعني لا يترتب عليه أي أثر. ولو خيرها الزوج، خير زوجته، ولو خيرها يخيرها بين ماذا؟ بين البقاء وبين الطلاق، يخيرها هكذا بين البقاء وبين الطلاق، وقصد، هنا ماذا يقصد بهذا العمل؟ يقصد بهذا التخيير تفويض الطلاق بيدها، يجعل طلاقها بيدها، يفوض أمر الطلاق بيدها، نعم، وقصد الطلاق يعني يجعل طلاقها بيدها. فإن اختارته، مو اختارت الطلاق، لا، فإن اختارت الزوج، فإن اختارته هذا يرجع إلى الزوج، فإن اختارته اختارت الزوج أو سكتت ولو لحظة، لا اختارت الزوج يعني اختارت البقاء عند زوجها، ها، للزوج، فإن اختارته الزوج نعم هو الزوج، نعم اختارت الزوج، اختارت هي الزوج، نعم، او سكتت ولو لحظة، حتى لو كان سكتها لحظة واحدة يعني لم تجب، لم تقل نعم، هذا لا حكم له خلص، فلا حكم له، لا حكم لهذا الطلاق، يعني لا يترتب هنا الطلاق، لا يقع الطلاق، فلا حكم له. وإن اختارت نفسها، بمعنى أنها اختارت طلاق نفسها، فلا حكم لهذا الطلاق، لا يترتب عليه أي أثر. سكت، أي لو سكتت ولم تقل قبلت أو نعم أو سوف أفعل ما يدل على رضاها، لا حكم لهذا الطلاق. فيما بعد لو قالت نعم لا حكم له، لا يترتب عليه أو لا يترتب أي أثر لهذا الطلاق، نعم، فلا حكم له. وإن اختارت، المرأة اختارت نفسها، اختارت أن تطلق نفسها، اختارت طلاق نفسها، في الحال، قيل هنا الأقوال، قيل هذا القائل ابن الجنيد، قيل تقع الفرقة بائنة، تقع الفرقة يعني يقع طلاقا بائنا لا رجعة فيه، نعم. وقيل هذا القول ابن أبي عقيل، وقيل تقع رجعية، يقع طلاقا رجعيا، فرقة رجعية، تقع يعني الفرقة، قيل تقع أي الفرقة رجعية، وقيل لا حكم له، هذا القول الثالث لا حكم لهذا الطلاق أصلا، لا يترتب عليه أي أثر، نعم. وعليه الأكثر، الأكثر شنو؟ أكثر من الفقهاء، يعني أكثر الفقهاء. ولو قيل هل طلقت فلانة، هنا يقال للزوج: هل طلقت فلانة زوجتك أم لا؟ هل طلقت هندا زوجتك أم لا؟ ما طلق. هنا إذا قال نعم وينشئ بهذا الجواب الطلاق، لأنه نعم جواب، جواب عن السؤال، لكن الجواب عن السؤال تارة جواب كأنما إخبار، يخبر عن حال، وتارة يقصد به الإنشاء. إذا قصد بهذا الجواب الإنشاء هل يقع الطلاق أم لا؟ فهم؟ هنا يقصد الإنشاء، إذا قصد الإنشاء هل يقع الطلاق أم لا؟ يقول وقع الطلاق. ليش؟ لأنه قصد الإنشاء، قصد إنشاء الطلاق بقوله نعم. نعم. لا يترتب عليه. نعم. لأنه تقول اختارت الزوج، مو اختارت الطلاق. خيرتك لكن اختارت البقاء عند الزوج، هذا واحد. أو نفرض أنها سكتت، لم تختار نفسها. حتى لو لحظة واحدة هذا هو لا يترتب عليه آيات، حتى لو لحظة، يعني هذا مبين واضح جدا. اللحظة يعني اللحظة العرفية، مو اللحظة العقلية، يعني اللحظة، اللحظة العرفية المعروفة، اللحظة ما يصدق عليها أنها لحظة. نعم. مو أي اللحظة المعروفة يعني المتعارف عليها أنها لحظة، مو يرجع على الدقة العقلية اللحظة بمعنى أنه من أجزاء الثانية. طبعا إذا كان عقلية لا يمكن، بس الأحكام الشرعية مو دائما يكون العقل للعقل مسرح، ليس للعقل مسرح إلى إدراك الملاكات. يعني في مسألة التطهير، حتى في مسألة تطهير الكر أنتم أخذتم دفعة واحدة، الدفعة ليس دفعة عقلية، ما يصدق عليه أنه دفعة، لأن الدفعة العقلية في مثل هذا الحال لا تحقق. على كل الأحوال نعم. فقال نعم وقع الطلاق. ولو قيل هل فارقت أو خليت أو أبنت، فقال نعم لم يكن شيئا. يعني هنا يقال للزوج، يقال للزوج أحسنت، هذا فارقت، هل هو من ألفاظ الطلاق؟ هذا يكون من المجازات، يعني هذا يكون من المجازات، الفراق او التخلية او الابانة، هاي من مجازات، فلا يقع بها طلاق حتى لو قال نعم، فلا يتحقق شيء من هذا الطلاق. ها، الابانة بمعنى القطع او الفرقة، ابانة العضو بمعنى قطع العضو، يعني قطع العلاقة الزوجية، او بمعنى هنا البينونة الفرقة الدائمة، هنا بمعنى البينونة، يعني مطلق بائن، بائن اسم فاعل، هذا بائن. طيب لو جعلتها على صيغة الماضي كيف؟ بائن يبين أبان، هكذا يأتي، أبان يبين بائن، هاي البينونة يعني تأتي. نعم. ويشترك في الصيغة تجريدها عن الشرط. كيف؟ هنا بحث، وهو هل يصح تعليق الطلاق على الشرط او لا يصح، يعني هل يصح تعليق الطلاق على شيء محتمل وقوعه، كأن يقول لها ان خرجت من الدار فانت طالق. ما في ناس اذا خرجت الى المكان الفلاني فانت طالق، في كثير يقع هكذا، إذا ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق. هنا تعليق، علق الطلاق على أمر محتمل الوقوع. في مثل هذه الحالة هل يقع طلاق أو لا يقع الطلاق؟ يقع؟ لا هو طبعا ما يقع، تعليق على الشرط. الآن تقع. نعم. أو علق الطلاق على صفة معلومة الحصول عادة، مثل أن يقول لها إذا طلعت الشمس، خروج الشمس أو طلوع شروق الشمس معلوم يعني معروف عادة، إذا طلعت الشمس فأنت طالق. إذا استيقظت من النوم فأنت طالق، مشكلة يعني. حتى لو حلف يمين يتعلق على أمر راجع شرعا. نعم نعم. ويشترط في الصيغة تجريدها عن الشرط والصفة، لكن في قول مشهور هذا هكذا قالوا، يشترط أن تكون الصيغة مجردة عن التعليق. هذا هو القول المشهور بين الفقهاء، لكن لم أقف فيه على مخالف منا، يعني بين الإمامية لا يوجد أي مخالف بين الإمامية لهذا القول. طبعا بين فقهاء الشيعة، نعم لم أقف فيه على مخالف منا، على مخالف من الشيعة يعني من الإمامية. ولو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث، يعني كيف الزوج يقول زوجتي فلانة طالق اثنتين، يعني مرتين، أو يقول زوجتي فلانة طالق ثلاثة، هنا فسرها، جاء بقيد اثنتين وجاء بقيد ثلاثة، هنا جاء بهذه القيود، فهل يقع الطلاق أم لا؟ هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق؟ قيل يبطل الطلاق. يبطل الطلاق أولا القول لمن هذا؟ القول للمرتضى وابن أبي عقيل، واختار هذا القول ابن أبي حمزة وسلاط الديلمي، هاي من الفقهاء من الفقهاء الإمامية، هؤلاء اختاروا هذا القول. لكن لماذا يبطل الطلاق؟ يبطل الطلاق لأنه يحصل عندنا شك، أنت طالق اثنتين أو طالق ثلاثا، هل زال النكاح، قيد النكاح هل زال أم لا؟ بهذا القول هل يجول النكاح أو لا يجول النكاح؟ فنحن نشك، وإذا شككنا الأصل ماذا؟ الأصل عدم زوال النكاح، الأصل عدم زوال النكاح، عقد النكاح باق على حاله، فلا يصح هذا الطلاق. فهمتم الآن؟ يعني هنا لما لأنه نحن نعلم أن الطلاق له صيغة مخصوصة، له صيغة مخصوصة، وصيغته أن طلقت، أما أن يأتي بقيد اثنتين يعني طلقتين أو ثلاث، هل له دخالة في إيقاع الطلاق مرتين أو ثلاث؟ لأنه إذا قال ثلاثا طلقتك ثلاثا مثلا، طلقتك ثلاثا ورتبنا عليه الأثر، معناه هل يحق له إرجاعها؟ لا يحق له إرجاعها حتى تنكح زوجا غيره. أما إذا قلنا أنه يقع اثنتين، يقع اثنتين معناه إن طلقها ثالثا، يجب عليها أيضا حرمت عليها حتى تنكح آخر زوجا غيره. فإذا نحن نشك هنا، هل زال النكاح بقوله اثنتين أو ثلاثا، هل زال هذا النكاح أم لا؟ نشك. الأصل ماذا؟ الأصل هو عدم إزالة النكاح. نعم أصابتنا الاستفحاء للشك، عندنا شك لاحق ويقين سابق. اليقين السابق ما هو؟ هو الزوجية، هي زوجة، بقاء الزوجية على حالها. فنحن نشك فيما بعد، بعد إيقاع هذه الصيغة نشك هل زالت الزوجية أم لا. الأصل بقاء الزوجية، عدم زوال على الزوجية، عدم زالت الزوجية. نعم. قيل يبطل الطلاق، هذا قول الأول. وقيل يقع واحدة بقوله طالق. لماذا يقع واحدة؟ هو قال أنت طالق، والطلاق محله ماذا؟ محله الزوجة. الطلاق يصدر من الزوج، على من يقع هذا الطلاق؟ على الزوجة. فلما يقول لها طالق اثنتين، لابد أن تقع المرة الأولى، يقع الطلاق مرة أولى، فوقع طلاقا مرة واحدة. أما قوله اثنتين أو ثلاث، يعني المرة الثانية أو المرة الثالثة، هي لم تكن زوجته، لم تعد زوجته، فلذلك لا يقع عليها طلاق، فيقع طلاقا واحد. فهمتم الآن؟ نعم. وقيل يقع واحدة، يعني يقع طلقة واحدة بقوله طالق. ويلغى التفسير، أي تفسير؟ التفسير بالاثنتين والثلاث، يعني قوله اثنتين أو ثلاث، هذا يلغى هذا التفسير، لا يلتفت إلى هذا التفسير، ولا يرتب عليه أي أثر لهذا التفسير. ها؟ ما ذكروا يعني له هذا القول على كل الأحوال. وهو أشهر الروايتين. الروايتين، هناك رواية، رواية زرارة عن أحدهما يقول، عن أحدهما، لما تأتي الرواية عن زرارة عن أحدهما، زرارة ممن يروي؟ عن من يروي؟ أما عن الإمام الصادق أو الإمام الباكر، يعني أما عن الصادقين أو الباكرين يقال هكذا، فعن أحدهما يقول. هذا هنا فيه رواية، فيه نص. نعم. وهو أشهر الروايتين، يعني من ناحية عمل الأصحاب أشهر الأقوال هو هذا، الأصحاب عملوا بهذا، عمل الأصحاب. لكن يبقى كلام، وهو هذا القول يقع طلقة واحدة، كأنما السائل يسأل الإمام عليه السلام نفس مضمون هذا الكلام، الرواية نفس مضمون هذا الكلام، نفس مضمون هذا الكلام. قال لو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث، الإمام يقول يقع طلقة واحدة، يقع طلقة واحدة. نعم. هنا يقول أشهر روايتين، معنى هنا روايتان، أحدهما أعرض عنها الأصحاب المشهور، والثانية عمل بها المشهور. أعرضوا يعني لم يعملوا بها، والثانية عملوا بها، رواية زرارة عملوا بها. طيب، هنا سؤال يأتي، السؤال هل عمل الأصحاب عمل المشهور جابر لضعف رواية؟ إذا كانت رواية ضعيفة وعمل بها المشهور، فهل هذا بحث أصولي، فهل عمل الأصحاب هذا جابر؟ فهل يصحح العمل؟ هل يكون عمل الأصحاب جابرا لضعف رواية؟ وإذا ترك الأصحاب رواية ولم يعملوا بها، هل عملهم هذا موهن وموجب لضعف رواية أم لا؟ لا، مو في زمان الإمام. هنا بحث بالأصول يقول أن الشهرة بما هي شهرة، إن شاء الله تصلون إلى الرسائل للشيخ مرتضى الأنصاري، أن الشهرة بما هي ليست جابرة ولا كاسرة، هكذا على كل الأحوال. هذا بناء على أن عمل الأصحاب جابر دروا، وهو أشهر روايتين، أشهر روايتين من ناحية العمل، عمل بها الأصحاب ولو كان المطلق مخالفا. هذا قول يقع عندكم دائما، انت معي ولا دائما نسبح نسبح باسم ربك الأعلى خليك هنا هنا دائما انت طالق بسرة، انت طالق ثلاث، هم لو كان أربعة كان وضعه يعني كان أوقع الطلاق، بس ما في، المهم ثلاث. أنت طالق ثلاث وهذا رجل مخالف، هي من أهل عم مخالف، من أهل عم مخالف، هل يقع الطلاق ثلاثا أو يقع مرة واحدة؟ ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، بما ألزموا به أنفسهم، هذه قاعدة الإلزام. طبعا هو حديث قاعدة مصطفى، قاعدة فقهية تسمى قاعدة الإلزام، قاعدة الإلزام ألزموهم، بمعنى لو طلقها في مثل هذه الحالة وقال أنت طالق ثلاثة حرمت عليه مؤبد حتى تنكح رجلا غيره زوجا آخر، يعني لا تعود إلى زوجها الذي طلقها ثلاثان، لا تعود ولا يصح رجوع، تحرم عليه مؤبدا حتى أن حتى ينكحها زوج غيره، فتتزوج، ومن شروط الزواج وبعد ذلك إن شاء زوجها الثاني أن يطلقها طلقها ضمن الشروط، وبعد أن تنتهي من العدة يرجع زوجها الأول فيتزوجها بعقد جديد. نعم طبعا، ولو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث، يعني يعتقد طلاق الثلاث لزمته من باب الإلزام، لزمته تلك معناه حرمت عليه مؤبدا، لماذا؟ لأنه دينه، هذا من دينه، هكذا يعتقد، هذا عقيدته. ولو قال أنت طالق للسنة، طلاق سني مطالق الطلاق، طلاق سني وطلاق بدعي، طلاق السني ينقسم إلى أقسام، هذا طلاق السني، طلاق السنة مو طلاق المخالفين، الطلاق يسمى طلاق السنة، وطلاق سني وطلاق بدعي. طلاق السنة، لو قال أنت طالق للسنة صح، لكن متى يصح هذا الطلاق؟ متى؟ إذا كانت المرأة طاهرة طهرا لم يواقعها فيه بهذه الشروط، مع توفر شروط الطلاق، من شروط الطلاق أن تكون في طهر لم يواقعها فيه، وكذلك باقي الشروط الأخرى تتوفر. هناك كم من الشروط ذكرناها؟ لابد من أن تتوفر بقية الشروط. نعم، ولو قال أنت طالق للسنة صح، يعني صح الطلاق، صح طلاقه إذا كانت طاهرة، طاهرة من ماذا؟ طاهرة، طاهرة في طهر لم يواقع فيه، لم يواقع فيه، ومع تحقق باقي الشرائط. نعم، وكذا لو قال للبدعة أيضا يصح، لو قال أنت طالق للبدعة، أنت طالق للبدعة. طيب انتبه، هناك لما قال أنت طالق للسنة فهل يكون طلاقا سنيا؟ هل يكون طلاقا سنيا؟ أنت تعرف ما هو الطلاق السني؟ أنا أجيب عن هذا السؤال. الطلاق السني هو أن يطلق الزوج زوجته ضمن الشروط، مع توفر الشروط، لكنه لم يراجعها في عدتها، لا يراجعها في عدتها. بعد انتهاء العدة ماذا يفعل؟ يعقد عليها عقدا جديدا، يعني زواج جديد مع بذل المهر مع توفر باقي الشروط، وهكذا. هذا لو طلقها 1000 مرة لا اشكال فيه، بخلاف الطلاق الرجعي. الطلاق الرجعي يطلقها مرة مع توفر شروط الطلاق، فيرجعها في عدتها، ثم بعد فترة يطلقها مرة ثانية مع توفر الشروط ويرجعها في عدتها. هنا لا يحتاج الى عقد جديد، هنا فقط يقول راجعتك، ولا يحتاج الى موافقتها وعدم موافقتها. هذا 2. المرة الثالثة اذا طلقها حرمت عليها حتى تنكح زوجا غيره. هذا هو الطلاق، طلاق الرجعي. اما طلاق البدعي، طلاق البدعي مثل طلاق الحائض، مثل طلاق النفساء، او مثل عدم توفر الشروط، هذا يسمى طلاق بدعي. طيب الان فهمنا الفرق. طيب لو قال انت طالق للسنة، الان ماذا قيد؟ جاء بهذا القيد، جاء بقيد السنة، طبعا ضمن الشروط. قال انت طالق للسنة، جاء بهذا القيد، جاء بقيد السنة، فهل هذا صحيح؟ لكن صحيح مو لأنه للسنة، مو لأنه طلاق سني، لأنه قال أنت طالق، فهذا القيد لا اعتبار به. لأنه لو كان لهذا القيد اعتبار لبطل طلاق البدعة، لأنه لما يقول أنت طالق للبدعة فمعناه ماذا؟ طلاق البدعة يصح؟ لا يصح. فلذلك نحن ماذا نقول؟ نقول لا اعتبار بهذا القيد، بهذين القيدين، بقيد للسنة وبقيد لماذا؟ بقيد للبدعة. فلذلك يصح الطلاق على كلا الفرضين، يصح الطلاق، لأن نحن نعلم أن طلاق البدعي لا يصح، باطل، لا يصح. لماذا لا يصح طلاق البدعي؟ من طلاق النفساء، طلاق الحائض، لا يصح. فهذا القيد أنت طالق مع أنت طالق للبدعة مع توفر الشروط يصح. لماذا؟ لأن القيد قيد للبدعة أو قيد للسنة لا يضر. فهمت الآن؟ من اعتبار الصيغة احنا نتكلم. ولو قال أنت طالق للسنة صح طلاقه إذا كانت طاهرة، وكذا أيضا يصح. كذا يعني يصح. لو قال للبدعة، يعني قال أنت طالق للبدعة، لماذا؟ لأن مجرد القول هنا لا يعكس المسألة، يعني لا يغير من الواقع شيء، يعني مجرد قوله سنة أو بدعة لا ينعكس، يعني إذا قال للسنة يكون بدعة، إذا قال بدعة يكون للسنة، لا. إذن هذه الضميمة لاغية، يكفي هذا. هذه الضميمة الأخرى، هذا القيد الآخر لاغي، لا اعتبار به. ضميمة للسنة وضميمة للبدعة هذا لا اعتبار به، هذا هو المقصود. نعم. ولو قيل لا يقع، هذا قول آخر لمن؟ لو قال لها أنت طالق للبدعة، لو قال أنت طالق للبدعة، يقول لو قيل، هاي فتوى من؟ فتوى المحقق الحلي. لو قيل لا يقع هذا الطلاق كان حسنا. لماذا؟ لأن البدعي لا يقع عند الإمامية، بخلاف المخالفين. معناه هنا اعتبر ماذا؟ اعتبر الضميمة، اعتبر الضميمة قوله للبدعة، اعتبر هذا، هذه الضميمة فيصح. نعم. والآخر غير مراد، والآخر يعني ماذا؟ يعني طلاق السنة غير مراد، والآخر وهو طلاق السنة غير مراد. لماذا؟ لأنه قيد، قال أنت طالق للبدعة ولم يقل أنت طالق للسنة. على كل تبقى فتوى المحكم تفريعا. لا يشترط قبولها، لا يشترط قبولها، ويجب عليها البقاء في بيتها في الطلاق الرجعي، لا تخرج من بيتها يعني من بيت زوجها، يجب عليها البقاء في زوج في بيتها. وهناك قضايا لابد من مراعاتها يعني. هنا مجرد ما قال أنت طالق ذهبت إلى أهلها وانتظرت شهرين ثلاثة وتزوجت وخلاص انتهى، لا شرع يختلف. نعم. تفريع، إذا قال أنت طالق في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع بك، طيب هذا تعليق أم لا؟ بس هو ماذا قال؟ ما قال إن كان الطلاق يقع بك أنت طالق، قال أنت طالق. هنا علق، صار تعليق، هنا تعليق، فأنت طالق في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع بك. هنا في أقوال في هذه المسألة. يقول قال الشيخ، قال الشيخ الطوسي رحمه الله لا يصح، لا يصح هذا الطلاق. لماذا؟ لتعلم، لأنه معلق على شرط قد قلنا لا خلاف بين الإمامية في هذا الفرق، لا يصح، لا يصح لتعليقه على شرط وهو حق، لكن متى؟ إن كان المطلق لا يعلم، لا يعلم شنو؟ لا يعلم بحالها. إذا لم يكن يعلم بحال زوجته من حيث الطهارة ومن حيث عدم الطهارة، من حيث في طهر يواقح فيه أو لم يواقح فيه، من هذه الحيثيات إذا كان لا يعلم صح هذا لا يقع. أما إذا كان يعلمها، يعلم حال زوجته بأنها طاهر وبأن هذا الطلاق في طهر لم يواقح فيه، أو يعلم أنها قد اجتازت طهر المواقعة، ففي هذه الحال توفر شروط الطلاق. في حالة العلم توفرت شروط الطلاق، وإذا توفرت شروط الطلاق يقول ينبغي القول بالصحة، يعني لابد أن نقول بصحة هذا الطلاق. لماذا بصحة هذا الطلاق؟ لأن هذا القول قوله إن كان الطلاق يقع بك لا ينافي تنجيز الإيقاع، لا ينافي تنجيز الإيقاع، التنجيز المعتبر في الإيقاع هناك تنجيز منجز، يعني منجز على كلا الزوجين. فإذا قال أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك، هذا إن كان الطلاق يقع بك هذا شرط لا ينافي التنجيز، بمعنى إن توفرت فيك الشروط، الشروط التي متى يقع عليها الطلاق، يصح طلاق الزوجة إن كانت طاهرة في طهر لم يوقع فيه، إن لم تكن حائضا، إن لم تكن نفساء، هذه أن تكون زوجته. ها أحسن، هذا لا، هنا يفرق بين علمه بحالها وعدم علمه بحال، يفرق بين مسألتين. فإذا لم يكن يعلم لا يسعى، هذا مو مشكلة. أما إذا علم كيف يقع الطلاق أحسن. نعم. إذا قال أنت طالق في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع بك، يعني إذا كنت ماذا؟ لا، يعني إذا توفرت فيك شروط الطلاق وإذا صح وقوع الطلاق عليك، الطلاق عليك. قال الشيخ رحمه الله لا يصح، لا يصح هذا الطلاق. لماذا؟ لتعليقه على الشرط وهو حق، هذا كلام حق، لكن إن كان المطلق لا يعلم، اذا كان المطلق لا يعلم بحال زوجته. لا هذا الكلام وهو حق، هذا كلام المحقق، كلام المحقق الحلي، كلام المحقق الحلي ماذا يقول؟ يقول وهو حق، هذا الكلام هذه الفتوى حق صحيح، لكن متى تكون صحيحة؟ تكون صحيحة إن كان المطلق لا يعلم، لا يعلم ماذا؟ لا يعلم بحال زوجته من حيث الطهارة، من حيث عدم الطهارة، من هذه الحيثيات لا يعلم. نعم. أما لو كان يعلمها، يعلم حال زوجته، يعلم حال زوجته، يعلم زوجته على الوصف الذي يقع معه الطلاق، مثل ماذا على الوصف الذي؟ من وصف الطهارة، أنها طاهرة، أنها طهر، أو أنها قد اجتازت طهرا مواقعة. في مثل هذه الحالة ينبغي القول بالصحة، بصحة هذا الطلاق. لماذا؟ لأن ذلك ليس بشرط. يعني قوله إن كان الطلاق يقع بك ليس بشرط، لماذا؟ لأنه هذه الشروط متوفرة، هذه الأوصاف متوفرة في الزوجة، فلذلك يقع عليها الطلاق. وهذا لا ينافي التنجيز، تنجيز الطلاق. نعم. يقع حال. لا لا لا يصح القول الأول، لا يصح هذا القول الأول، لا يصح القول الثاني، انتبه. القول الأول لا يصح هذا الطلاق، ويقول المصنف وهو حق إن كان المطلق لا يعلم. لا يعلم حال زوجته، أما إذا علمت لا يقع الطلاق. أحسن. نعم لا يقع الطلاق. أما لو كان يعلمها على الوصف الذي يقع معه الطلاق، هنا في هذه الحالة ينبغي القول بالصحة. لماذا؟ لأن ذلك ليس بشرط. هنا هو ما قال إن فعلت كذا، هو ماذا علق؟ اسمع، إن كان الطلاق يقع بك، إن كان الطلاق يقع بك معناه ماذا؟ معناه إذا كنت، إذا كان الطلاق صحيحا يقع بك، إذا كنت مستجمعة لشرائط الطلاق المطلق السنة، يعني مع قطع الناس. أحسن. إذا كان الطلاق يقع بك، إذا كان مستجمعا بك شروط الطلاق، إذا توفرت فيك هذه الأوصاف فأنت طالق، كأنما هو شرط في هذه الحالة، مو الصورة صورة الشرط. هنا لما يقال لا يصح، لا يصح ليس على إطلاقه صحيح، وإنما ينظر إلى نفس الزوج، هل هو يعرف بحال زوجته أو لا يعرف. يعني حينما نقول لا يصح، لا يصح ليس على إطلاقه صحيح، مو لا يصح مطلقا، لا، لا يصح في بعض الفروض، لأنه فرق بين أن لا يعلم الزوج حال زوجته وبين أن يعلم حال زوجته، ففرق بين المسألتين. فهمت؟ هذا المقصود منه. على كل الحمد لله، إن شاء الله إن شاء الله نأتي.